بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هدي، فلا أحل حتى أنحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل من عمرتك؟ هذا السؤال فيه دليل على أنه ينبغي للعالم ومن يوجه الناس ويدعوهم إلى الخير أن يكون أسبقهم إلى فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يتحللوا من العمرة، ومع ذلك لم يتحلل عليه الصلاة والسلام، فاستشكلت ذلك وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الإنسان إذا أمر الناس بالخير أن يكون أسبقهم إلى فعله. ولذلك عتب الله جل وعلا على من يأمر الناس بالخير ولا يفعله، فقال في كتابه المبين: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ما أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أليس لكم عقول تعقلكم وتمنعكم عن هذا الفعل الذي لا يليق؟ فالأصل في المعلم والموجه والمفتي ونحوهم ممن يعلم الناس أمور دينهم أن يكون أسبق الناس إلى فعل ما أمر به، ما لم يكن في الأمر سعة. فإن كان في الأمر سعة وأراد أن يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه في ذلك. وهنا مسألة استشكلها العلماء رحمهم الله، وهي: لو أن إنسانا كان عالما بكثير من السنن وأراد أن يدعو الناس إلى هذه السنن ولكنه لا يستطيع فعلها، كأن يأمر الناس بقيام أو صيام وهو لا يفعله نظرا لوجود ما يمنعه من ذلك، إما لشغل أو اعتلال صحة ونحو ذلك، فهل من حقه أن يأمر الناس مع علمه بأنه لا يفعل؟ قال بعض العلماء: إنه يسوغ له أن يأمر الناس، لأن الإنسان فيه حالتان: الحالة الأولى امتثاله للطاعات والخيرات، والحالة الثانية أمره للغير بذلك. فإذا كان لا يستطيع في نفسه فلا ينبغي عليه أن يحرم الناس الخير، فسوغ بعض العلماء له ذلك. والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان الإنسان يأمر الناس على سبيل الحث والحظ ويوبخهم على ترك ذلك، فإنه لا ينبغي له أن يكون مقصرا، فإنه في هذه الحالة قد نهى عما هو مرتكب له، ولا يليق بالحكيم الموفق ولا بالمؤمن الذي يخاف الله ويتقيه أن يأمر الناس بأمر ويثرب عليهم فيه وهو بخلاف ذلك. ولذلك قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد الغضب، فأشد غضب الله، فاشتد غضب الله عز وجل على من يأمر الناس بالخير ولا يمتثل، أو ينهى عن الحرام ويقع. ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا من ذلك، وأن يجعل ما يتعلمه الإنسان حجة له لا حجة عليه. فقال صلى الله، وفي هذه العبارة من أم المؤمنين دليل على مشروعية الاستشكال على العالم والمفتي ونحو ذلك. ووجه ذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان سؤالها مشتملا على الأدب. ولذلك ينبغي لطالب العلم ونحوه ممن هو دون من هو أعلى منه علما وفضلا ونبلا أن يحسن الاستشكال وأن يكون متأدبا في ذلك، لما فيه من تعظيم شعائر الله ورعاية حرمة الدين خاصة بين عوام الناس، لأن طلاب العلم إذا استخفوا بحرمة العلماء ورث العوام عنهم ذلك. فلذلك استشكلت هذه الصحابية الجليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سؤالها على سبيل التعلم، ولم تقل ذلك على سبيل التثريب. وقد كان بالإمكان أن تقول: لم تأمر الناس بشيء ولا تفعله، ولكن قالت: ما الشأن والحال؟ حل الناس من عمرتهم ولم تحل من عمرتك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. في قوله إني لبدت شعري التلبيد أن يضع الإنسان شيئا يمنع الشعر من التطاير، وذلك بصبر ونحو ذلك كالصمغ. فيشرع للإنسان إذا كان في الحج ونحوه إذا طال به زمن الإحرام وأراد أن يحفظ الشعر من التطاير أن يضع فيه المواد التي تمنع من تطايره، بشرط ألا تكون تلك المادة مانعة من وصول الماء إلى الشعر، لأنه يحتاج إلى ذلك لفرض الله في الوضوء والغسل من الجنابة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيرا وكانت له لمة، صلوات الله وسلامه عليه يضرب شعره بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الأسفار يطيل فيها الناس، فكان خروجه من المدينة إلى مكة يستغرق قرابة 10 أيام. فاحتاج صلى الله عليه وسلم أن يلبد الشعر، وفي هذا دليل على مشروعية العناية بالشعر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، فقالت: وفي ترجله، فكان يرجل شعره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وقلدت هدي، أي وضعت القلائد في الهدي، وهي القلائد التي يضعها الإنسان على الهدي سواء كان مريدا للحج أو العمر للحج أو لم يكن مريدا له، وذلك بأن يضع في عنق البعير أو البقرة أو الشاة أن يضع فيها قلادة وأن يقلدها النعلين. وأصل القلادة ما أحاط بالعنق، ولذلك يضع فيها الحبل ونحو ذلك كالسيور، ثم يضع في ذلك الحبل النعلين. وذلك إشارة إلى التقليد وأنها هديا إلى البيت وأنها مهداة إلى البيت وهي القلائد التي عظم الله أمرها وشأنها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فقوله ولا القلائد المراد به حفظ بهيمة الأنعام المهداة إلى البيت من اعتداء الناس عليها حتى تبلغ محلها وهو البيت العتيق. وقوله فلا أحل أي لا أتحلل إلا إذا انتهى صلوات الله وسلامه عليه من حجه، بقوله حتى أنحر أي حتى أنتهي من أنساك الحج، وذلك برمي الجمار ونحر الإبل والحلق، وهذا هو التحلل الأصغر، وبه يتحلل الإنسان من حجه وعمرته إذا كان قارنا ومن حجه إذا كان مفردا. أما إذا كان متمتعا فإنه يتحلل بالعمرة. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه. هذا الحديث الشريف ذكره المصنف رحمه الله لكي يقرر أن التمتع بالعمرة إلى الحج يعتبر من الأنساك المشروعة إلى قيام الساعة، وأنه ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع ينقسم إلى قسمين: متعة الحج ومتعة النساء. فأما متعة الحج فإنها تنقسم إلى قسمين، وأما متعة النساء فهي أن يتزوج المرأة ويجعل زواجه بها مؤقتا بشهور محددة أو بسنوات معينة، وقد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم كما في عام خيبر، ثم نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. فنكاح المتعة حرام، ومن فعله فقد زنى والعياذ بالله إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا أقيم عليه حد البكر جلد مئة وتغريب عام. وأما متعة الحج فهي على قسمين: القسم الأول أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أن ينتهي من أفعال العمرة يبقى بمكة ولا يرجع إلى بلده حتى إذا دنا الحج أهل بالحج ثم قضى حجه وأهدى. فهذه هي المتعة المرادة في هذا الحديث. وأما النوع الثاني من المتعة فهو فسخ الحج بالعمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من الحج بعد أن عقدوه، وأن يتمتعوا مع أن نيتهم للحج تقتضي بقاءهم إلى نهاية الحج. والأصل فيهم أنهم لما أحرموا بالحج أن يبقوا إلى يوم النحر، ولكن الله عز وجل في ذلك العام فرض عليهم أن يفسخوا حجهم بعمرتهم، وهي العمرة التي تختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أعني لزومها ووجوبها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، أي أنها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد إيجاب فسخ الحج بالعمرة. وأما كون الإنسان يوقع العمرة في أشهر الحج فذلك جائز وسائغ، وقد دل عليه دليل الكتاب في قول الحق تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأخبر الله جل وعلا عن مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا الحكم في القرآن لم ينسخه دليل صحيح لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو باق إلى قيام الساعة، وذلك هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وقوله: ألعامنا هذا؟ قال: لا بل للأبد، أي تجوز العمرة في أشهر الحج إلى الأبد، كما تقدم إنكارا منه عليه الصلاة والسلام، ورفعا لعادة الجاهلية التي كان عليها الناس قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر عمران رضي الله عنه وأرضاه أن المتعة فعلوها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، والمتعة غير منسوخة لا بالكتاب ولا بالسنة، وكذلك بقي عليها صلى على مشروعيتها الحكم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران: فقال رجل برأيه ما شاء، المراد بالرجل عمر، كما قال البخاري وقيل يعني عمر، وهذا صحيح، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أيها الناس، أفردوا الحج بالعمرة فإنه أتم لنسككم وأعظم لأجركم. ومعنى هذه الكلمة أنه أمر الناس أن يأتوا بالحج مفردين، وأن يأتوا بالعمرة بها غير متمتعين، وذلك على سبيل الأفضلية لا على سبيل الإلزام. وهذه الأفضلية قصد عمران رضي الله عنه ردها، لأنها قد تصرف الناس عن تقرير المتعة وجوازها في أشهر الحج، ويعود الناس إلى حالهم قبل الإسلام من كونهم محرمين لها في أشهر الحج. وقال بعض العلماء إن عمر كان ينهى عن المتعة مطلقا، وهذا بعيد، فما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ليرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الخليفة الراشد المسدد الموفق والمحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وكذلك قول عمران هنا: فقال رجل برأيه، أي قال أمرا زائدا على النص، وذلك بالتفضيل لا بأصل الحكم، أي أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الأفضل إفراد الحج عن العمرة، وهذا قد يكون محل نظر، لأنه قد يفضي بالناس إلى ترك العمرة في أشهر الحج كما قلنا، فيتذرع الأمر أو يتوصل إلى المنع منها كالحال في الجاهلية. فلذلك عتب عمران رضي الله عنه وأرضاه ذلك، وهذا هو الذي عناه ابن عباس بقوله: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر، قال عمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والمراد بذلك اجتهاد أبي بكر وعمر في المتعة. وكان ابن عباس يرى وجوب فسخ الحج بالعمرة، وهذا الذي رآه ابن عباس خالفه فيه جماهير الصحابة والخلفاء الراشدون المهديون رضوان الله عليهم أجمعين. فكان ابن عباس يرى أن من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أنه يجب عليه التحلل، وقد أجاب الصحابة عن ذلك، وكذلك جماهير السلف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الناس فسخ الحج بالعمرة في ذلك العام بعينه، وذلك لمكان المشروعية. وأما ما عدا ذلك العام من بعده فهو باق على الأصل من دليل الكتاب، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: وأتم الحج. فمن أحرم بالحج وجب عليه إتمامه على ظاهر القرآن. فتمسك الخلفاء الراشدون والصحابة بظاهر القرآن ضد ابن عباس رضي الله عن الجميع، وظاهر القرآن يقتضي أن من أحرم بالحج عليه التمام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، وفهم الصحابة التخصيص بدليل ما قاله أبو ذر في صحيح مسلم: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح تخصيص وجوب فسخ الحج بالعمرة بذلك العام لمكان معارضته لظاهر القرآن، ولوجود الاحتمال في النصوص، أضف إلى هدي الخلفاء الراشدين. ولذلك ترجح قول الجماهير بعدم إيجاب الفسخ بالحج بالعمرة على الوجه الذي قلناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. يقول المصنف رحمه الله: باب الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام، وذلك شيء وهو شيء مخصوص يهدى على صورة مخصوصة. فقد شرع الله جل وعلا للعباد أن يهدوا إلى البيت بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بنوعين، 8 أزواج، من الإبل 2، ومن البقر 2، ومن المعز والضأن 4، فأصبح المجموع 8 أزواج، كما هو ظاهر سورة آية سورة الأنعام. فالمقصود أن الهدي أن يهدي الإنسان إلى البيت، ويكون الهدي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون واجبا، والصورة الثانية أن يكون غير واجب. والأصل في مشروعية الهدي دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد شرع الله جل وعلا الهدي، وحرم على العباد أن يتعرضوا لما يهدى إلى البيت، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال بعض العلماء: قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا عائد إلى ما تقدم، أي أن أصحاب الهدي وأصحاب القلائد وكذلك غيرهم ممن ذكر يقصدون مرضاة الله جل وعلا بالإهداء إلى البيت. ولذلك شرع الله جل وعلا الهدي، وكانت العرب في الجاهلية إذا رأوا بهيمة الأنعام مهداة إلى البيت تحاموها وعظموا أمرها ولم يعتدوا عليها، كل ذلك تعظيما لهذه الشعيرة وإجلالا لها وتحريما، بل كانوا لا يركبونها ولا يرتفقون بها تعظيما لها وإجلالا. ثم جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الهدي فأهدى صلوات الله وسلامه عليه وهو بالمدينة إلى البيت ولم يحج، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح، وأهدى عام حجة الوداع 100 من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك انعقد إجماع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدي وأنه قربة وطاعة لله جل وعلا. والهدي يكون من ثمانية أزواج كما ذكرنا، يكون من الإبل بنوعيها وهي العراب والبختية، فالعراب التي لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان. وأفضل ما يهدى إلى البيت الإبل لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكان كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فهذا يدل على تفضيل هذه البهائم على الترتيب، أفضلها وأعلاها الإبل، ثم يليها البقر، ثم يليها الغنم. فمن أهدى وطلب أفضل الهدي إلى البيت فأفضل ما يهدى الإبل. وقال الزبير لأبنائه كلاما نحو ما يذكر: يا بني انظروا ما تقدموا إلى البيت، فإن الله أجل أن يكرم. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يهدي إلى البيت أن يهدي أفضل ما يجد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال: أغلاها وأنفسها وأحبها إلى أهلها. فأحب هذه الأنعام إلى أهلها الإبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ثم يليها البقر، وكل من الإبل والبقر تجزئ عن 7، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتركون في البدنة الواحدة. ثم الغنم بنوعيها من المعز والضان. ثم إذا أهدى الإنسان إلى البيت فيجوز له أن يهدي إذا كان حاجا أو كان غير حاج، فلو أن إنسانا لم يستطع الحج ثم بعث بهديه من إبل أو بقر أو غنم إلى البيت فإنه يجزيه ذلك، وهي قربة وسنة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبر عوضا للإنسان إذا لم يحج أن يحصل فضيلة الهدي. وقد أضاع الناس أو كثير من الناس هذه السنة، وهي سنة لها فضلها ولها أجرها، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بإراقة دمها. وقد جاء في سنن ابن ماجة في يوم النحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بشيء أحب إليه من إراقة دم. فإراقة دم الهدي يوم النحر تقع عند الله عز وجل بمكان، ولذلك جاء في حديث السنن: وإن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. فهذه من الطاعات والقربات التي يستحب للإنسان أن يحصلها. أما الهدي الواجب فهو الهدي الذي فرضه الله على المتمتع والقارن، والسنة في هدي القران أن يخرج الإنسان به من بلده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يركب الهدي على الوسائل الموجودة الآن حتى يبلغ به إلى البيت، وذلك ببلوغه يوم النحر ونحره. وينبغي في هذا الهدي الواجب أن تتوفر فيه شروط: أولها أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وهي التي ذكرنا، كما قال تعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فخص الذبح ببهيمة الأنعام، فدل على أنه لا يهدى إلا من بهيمة الأنعام. وقال بعض العلماء: يهدى كل شيء ولو كان دجاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الجمعة: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة. وهذا قول ضعيف، فإن ظاهر القرآن لا يساعد عليه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجاب عنه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب لا علاقة له بالهدي البتة، فالهدي شيء والقربان شيء، بدليل أننا لو قلنا لهم: يلزم على قولكم أن الدجاج هدي أن يذبح الإنسان إذا تمتع أو قرن الدجاج، ولا قائل بذلك، فالإجماع منعقد على أنه لا يجزي، فدل على أن الطيور ونحوها لا يعتبر من الهدي. الشرط الثاني أن يكون قد بلغ السن المعتبرة وهي الثني، وذلك من المعز ومن الإبل والبقر. وأما إذا كان من الضأن فيجزئ فيه الجذع، وهو الذي تمت له 6 أشهر وبلغ أكثر العام، على خلاف بين العلماء. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب اختلاف المرعى، فإذا كان الضأن جذعا فإنه يجزئ أن يكون هديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت الغنم، كما في حديث أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولا يجزئ في الإبل والبقر والماعز إلا إذا كان مسنة، والمسن ما بلغ 2 سنين بالنسبة للمعز، أي أتم السنة الأولى ودخل في الثانية. وأما بالنسبة للبقر فما أتم 2 سنين ودخل في الثالثة، وأما بالنسبة للإبل فما أتم 4 ودخل في الخامسة، فلا يجزئ ما كان دون ذلك. الشرط الثالث أن يكون الهدي سالما من العيوب، فلا يجزئ في الهدي العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الكسيرة التي لا تنقي، ولا العمياء، ولا الشلاء، ولا القطعاء. واختلف في مقطوع القرن، فأجاز بعض العلماء ما كان القطع فيه يسيرا، واختلفوا كذلك في العرباء. والصحيح أنه لا يجزئ من هذه البهيمة من بهيمة الأنعام ما كان معيبا. والعيوب على قسمين: عيوب إذا نقصت من الخلقة أثرت، وعيوب إذا نقصت في الخلقة زادت. فأما ما كان من العيوب منقصا للخلقة فإنه لا يجزئ التضحية به كالعرج ونحو ذلك، وأما ما كان من نقصان الخلقة عيبا في الظاهر ولكنه كمال في الباطن فلا يضر كالخصي، فإنه يجزئ أن يضحي وأن يهدي من الخصي. وفي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، وقوله موجوعين أي مخصيين، وهذا يدل على مشروعية التضحية والهدي بالخصي. والشرط الرابع شرط الزمان والمكان المعتبر، فلا يجوز للإنسان أن ينحر هديه قبل بلوغ البيت إلا إذا عطب الهدي، فلو أن إنسانا أهدى بعيرا ثم انكسر البعير أو أصابه مرض لا يمكن معه حمله إلى البيت فيجوز للإنسان أن يذبحه في مكانه، ثم إذا ذبحه أخذ النعلين ولطخهما بدم النحر ثم لطخ بهما صفحة السنام الأيمن، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سراقة بذلك، فدل على أن السنة في الإنسان إذا ساق الهدي ثم إن الهدي عطب ولم يمكنه أن يفد به إلى البيت أن ينحره ويذبحه في مكانه ويلطخ نعلي الهدي بذلك الدم ويضرب بهما صفحة عنق البعير أو الشاة، كل ذلك علامة للناس حتى إذا مروا أكلوا من ذلك الهدي. وكذلك لا يجوز ذبحها قبل مكة من غير عذر، ويجزئ ذبحها في أي مكان في حدود الحرم دون أن يذبحها خارج الحرم. وإذا ذبح الإنسان الهدي فإنه يشرع له قسمته على فقراء الحرم وهم مساكين البلد الحرام، سواء كانوا مقيمين فيه أو زوارا ومعتمرين ونحوهم، فكلهم يقسم عليه إذا كان مستحقا للزكاة في الدماء الواجبة. وأما دم القران فاختلف العلماء فيه على وجهين، فقال بعض العلماء هو دم واجب يعطى للمساكين كله ولا يأكل الإنسان منه، وهو قول الشافعي ومن وافقه. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع يجوز للإنسان في دم التمتع والقران أن يأكل، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه البقر ثم أخذ من البقر وأعطين منه، فأكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الهدي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في الهدي الذي ذبحه أن يؤخذ من كل بعير بضعة ثم يطبخ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها جميعا وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من هدي التمتع والقران. أما إذا كان الهدي واجبا على الإنسان كأن يكون هدي المحصر أو يكون هديا جزاء صيد فإنه لا يأكل منه، ففي جزاء الصيد يعتبر عوضا عن الإتلاف وضمانا فيختص بالفقراء وحدهم. أما إذا كان الهدي تطوعا كأن يتنفل بذلك الهدي فيجوز له أن يأكل منه، قال بعض العلماء: من أهدى إلى البيت هديا قسمه على قسمين، نصه له ونصه للفقراء، لأن الله جل وعلا قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال بعض العلماء: يقسمه ثلاثا، لأن الله جل وعلا قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فثلث له وثلث للقانع وهو الغني، كأن يهدي لأصحابه الأغنياء، وثلث للمعتر وهو السائل المحتاج. وقال بعض العلماء: يأكل اليسير ويتصدق بالكثير. وقال بعضهم: يأكل الكثير ويتصدق باليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: كلوا وتزودوا، فدل على أن أكثر الهدي يؤكل. والصحيح أن الأمر واسع، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الخير. ولذلك لما تصدقت أم المؤمنين بالشاة وبقي منها شيء يسير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها، قالت له: ما أمسكنا من الشاة إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل كلها أمسكتم إلا هذا، إشارة إلى أجر الآخرة وما يكون من ثوابها عند الله جل وعلا. فالأفضل للإنسان أن يحرص على الخير بالتصدق بأكثر لحمها، وذلك أعظم له أجرا. والله تعالى ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الصفة التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف؟ وما حكم الصعود على الصفا والمروة؟ وهل يجزي الرجوع من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا من غير الصعود عليهما؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ حين دخل البيت من باب بني شيبة، استلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه، ثم اطبع وأخذ ذات اليمين وخب الثلاثة الأشواط الأول، ثم مشى الأربعة الباقية. ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام دعاء صحيح معين، والذي عليه العلماء أن الأمر واسع. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف بالبيت لا يزيد على قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالأمر في ذلك واسع، وما في الكتب من تخصيص بعض الأشواط بأدعية مخصوصة يعتبر بدعة وحدثا، فإنه لا يجوز لأحد أن يحدد ذكرا مخصوصا في العبادات على وجه مخصوص إلا بدليل من الكتاب والسنة. والإنسان موسع له في الدعاء، يدعو بما شرع الله لنفسه وأهله وولده، ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ولا توقيت في ذلك. وأما ما سألت عنه من هديه، فإن هديه في السعي بين الصفا والمروة أنه ابتدأ فقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أتمها، ثم صعد حتى إذا رأى البيت هلل، ثم دعا، ثم هلل، ثم دعا، ثم هلل ودعا، حتى نزل فانصبت قدماه في الوادي، رمل صلوات الله وسلامه عليه، وسعى حتى بلغ المروة وصعدها، ثم استقبل البيت وفعل مثل ما صنع على المروة. كل ذلك يفعله حتى انتهى في شوطه السابع والأخير على المروة. وأما الحد المعتبر في السعي على الصفا في رقي الصفا، فمن رقى طرف الصفا فإنه أجزعه سعيه. فلو أن إنسانا لم يصعد إلى آخر الجبل، وإنما أخذ من طرف الجبل إلى نهاية المسعى الموجودة الآن، ثم نزل مباشرة، فإنه يجزيه لأنه قد طاف بين الجبلين، والعبرة استغراق الطواف بين الجبلين لظاهر قول الله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يطوف بينهما، وقوله بهما أي بينهما، فالباء للظرفية وهي إحدى معاني الباء، فإذا طاف بينهما أجزأه. أما النساء فقد كره السلف رحمة الله عليهم والعلماء لهن أن يصعدن إلى عالي الجبل لما فيه من انكشافهن وعدم الأمن من ازدحام الناس معهن، ولذلك قالوا إنه يشرع لهن بمجرد بلوغهن إلى الصفا أن ينزلن مباشرة دون أن يزاحمن الرجال، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام الموفق بن قدامة رحمة الله عليه في المغني أن النساء لا يلبثن على الصفا ولا يشرع لهن بلوغ أعالي جبل الصفا والمروة، لأن صعودهن فيه تكشف لهن، ومن ينظر إلى حال الناس يجد ذلك جليا اليوم، فإنهن قد يزاحمن الرجال، وقد لا يستطيع الإنسان فعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به على الجبل بسبب وجود فتنة النساء ومزاحمتهن ووقوع كثير من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله. ونسأل الله للجميع التوفيق والصلاح، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وآخر يقول: هل يصح الذهاب إلى الحج مفردا في صباح اليوم التاسع متوجها إلى عرفة دون الدخول إلى مكة والنزول بمنى في يوم التروية؟ وإذا ذهب هل حجته صحيحة؟ لا حرج على الإنسان إذا تأخر لعمله أو وظيفته أو شغله فأحرم يوم عرفة ومضى مباشرة إلى عرفة. وفي الحديث الصحيح عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمشعر فقال: يا رسول الله، أقبلت من طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على أن الحج المفرد معتبر، ولذلك يلغزون ويقولون: صحابي حج مفردا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابه هو عروة بن مضرس، لأنه لم يدرك الأمر بالتحلل، فقد جاء ولم يؤمر بالتحلل من عمرته، وهذا يدل على أنه يسن للإنسان إذا بقي مفردا أن يتم إفراده، وأما أمره وإلزامه بعد بلوغه لعرفة فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فيجوز للإنسان أن يمضي إلى عرفة مباشرة ولا حرج عليه في ذلك إذا تأخر لمشقة ونحوها. أما إذا كان بوسعه أن يمضي قبل ذلك إلى البيت فالسنة أن يبدأ بتحية البيت ويطوف طواف القدوم ويكسب أجر العبادة الزائدة لما في ذلك من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، علي قضاء من رمضان ونسيت كم عدد هذه الأيام، ولا أذكر منها إلا ثلاثة ولا أظنها تزيد كثيرا، فماذا أعمل؟ تبني على غالب الظن، يقال لك: ما هو غالب الظن؟ فإن غلب على ظنك أنها خمس أجزأت أو أربعا أجزأت، نقول لك: هي ست تقول كثيرة، نقول لك: هي أربع تقول قليلة، نقول: إذا صم خمسا. فينظر الإنسان إلى غالب ظنه الذي يحصل معه غلبة الظن ببراءة الذمة، والله تعالى أعلم. وسؤاله الثاني يقول: هل المذي يفسد الصوم؟ المذي لا يفسد الصوم، وإنما يفسده المني. فلو أن إنسانا قبل زوجته فخرج منه المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج عند المداعبة وبداية الشهوة فإنه لا يفسد صومه. أما إذا خرج منه المني فإنه يفسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا أمنى ولو بالاستمناء فإنه لم يدع شهوته فأصبح مفطرا على ظاهر هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لي صديق قام بالسعي قبل طواف الإفاضة يوم العيد تأسيا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. حول ولا قوة إلا الله. يا أخوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذه الاجتهادات وتفسير النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم سئل يقول لم أشعر، ولم أشعر تدل على النسيان وعدم الشعور. تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه خذوا عني مناسككم، وتأتي إلى ناس ذاهل وتطبق عليه الحكم وتقول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالتأسي. جوابه عليه الصلاة والسلام للمعذور ليس بتأسي، إنما تكون متأسيا أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قدمت السعي على الطواف فإنك قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في الروايات الصحيحة إنما هو في الرمي والنحر والحلق، وأما مسألة السعي والطواف فلا أحفظ رواية صحيحة. فقد قال أنه قال عليه الصلاة والسلام لمن قدم سعيه على طوافه افعل ولا حرج، هذا شيء من عنده، ولا أعرف شيئا صحيحا فيه. وقد اختلف العلماء في من قدم سعيه على طوافه، اختلفوا في ذلك ولم يذكروا هذا الحديث حجة لأحد القولين، فتريث رحمك الله. فهذا ليس بصحيح، أولا أنه نسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه غير صحيح، إذا كان مراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإنسان سعى قبل أن يطوف افعل ولا حرج، فلا أحفظ في ذلك حديثا صحيحا. والأمر الثاني أنه تأسى بمعذور، والتأسي بالمعذور لا يسوغ إلا لمعذور مثله. أما إذا كان غير معذور فإنه ملزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وخذوا عني مناسككم أمر بالمتابعة بالفعل وبصفة الفعل، فمن صفة فعله أنه أوقع السعي بعد الطواف. ومذهب طائفة من العلماء أن من سعى قبل أن يطوف أن سعيه غير معتبر، وهو من القوة بمكان على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، والله تعالى أعلم. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول هل تسن الهرولة بين السهمين الأخضرين؟ وإذا سن ذلك فهل يسن دعاء مخصصا بين السهمين؟ وما صحة قول بعضهم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم؟ يسن الهرولة بين العلمين الأخضرين في المسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى واشتد سعيه كما ثبت في الحديث في حديث السنن عنه، وأنه دار إزاره على ركبته من شدة سعيه، وكان يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فهذه السنة أنه إذا انصبت قدم الحاج والمعتمر أو المتطوع بالسعي على القول بجواز التطوع بالسعي على ظاهر آية البقرة، فإنه إذا انصبت قدماه في الوادي سعى. وأما بالنسبة للمرأة فإنها لا تسعى، ولذلك قال ابن عمر ليس على النساء رمل. قال العلماء إنما منع النساء من الرمل لأنها إذا رملت تكشفت، ولذلك منعت من الرمل لئلا يفضي ذلك إلى التكشف، فليس على النساء رمل. وأما بالنسبة لما ذكرت من الدعاء المخصوص فلا أحفظ دعاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرته من قولهم رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا مأثور عن ابن مسعود كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو من دعاء ابن مسعود، ولا حرج في التأسي به في ذلك، ويحتج بقول الصحابي في مثل هذا ولا حرج فيه، لأنه من هدي السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن المشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول نسخ مع ذكر الحديث كاملا إن أمكن، وجزاكم الله خيرا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ولم يمشي بين الركنين، كما في طواف الإفاضة في منسك جابر، وكذلك ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة، وهي بعد انتهائه من فتح الطائف، اعتمر صلوات الله وسلامه عليه، قال عبد الله فرمل من الحجر إلى الحجر، أي أنه لم يمشي بين الركنين، والسبب في ذلك أن مشيه بين الركنين كان لحاجة، فلما فتحت مكة بقي الرمل سنة عامة وشرع فيه استتمامه وكماله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة ولديها مشكلة فتقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبق وأن سألت أحد المشايخ عن حالتي هذه وكان الجواب بأن أصلي بدون وضوء، وحالتي أذكرها لك أنني امرأة منذ 3 سنوات أصبت بحالة، فمنهم من قال إنه وسواس، ومنهم من قال إنه معي جني ولم يستطع أحد أن يخرجه، ومنهم من قال إنها حالة نفسية، فلم أجد علاجا لا عند أحد منهم، رغم أنني استعملت العلاج شهورا طويلة الذي وصفه لي الطبيب، وحالتي هي الغسل، وأشعر أنني لم أغتسل حيث أنني أبقى في الحمام أكرمكم الله بالساعات الطويلة، وأن أكرر الغسل وأنا لا أدري أنني اغتسلت، حتى يأتي من يقول لي إنك اغتسلت ويقف معي حتى يخرجني. لقد كنت أحب القرآن حتى إنني حفظت منه 20 جزءا، وكنت أحب الصلاة، وبعد هذا المرض تركت القرآن وتركت الصلاة، وعندما يضغط علي زوجي إما أقول له صليت أو أنني أصلي بدون وضوء، والسبب أنني لا أستطيع الوضوء وأخاف من الماء، فهل أصلي بدون وضوء؟ فإذا دخلت للحمام للوضوء وحتى إلى أي محل ونزل الماء على جسمي فلا يمكن أن أترك الماء إلا بعد ساعات طويلة، وقد أدخل للحمام للوضوء عند أذان المغرب فلا أخرج منه إلا في تمام الساعة 11 ليلا، فقد ذكرت حالتي لأحد الشيوخ فقال تيممي وصلي حتى بدون وضوء، فإذا أنا أخاف من الماء فكيف بالتراب، هل لي أن أصلي بدون وضوء حيث أنني أحب الصلاة كثيرا؟ هذه حالتي، وأرجوكم وإخواني المصلين أن تدعوا الله لي أن يشفيني هذا، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. ثبت الله لك الجنان، ونزع عنك وسوسة الشيطان، ورزقك ثبات أهل الإيمان. أختي السائلة، هذا الذي ابتليت به أوصيك فيه بأمور: أولها كثرة الدعاء، قول اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر، واستعيذي بالله جل وعلا. الأمر الثاني أن تتحصني بالأذكار النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. وقد تقول المرأة إنها تفعل ذلك، ولكن شتان بين من تقرأ الأذكار وعندها عقيدة وقوة يقين بالله جل وعلا واحتقار لكيد الشيطان، والتي تقرأ بقلب ساه غافل أو معظم لكيد الشيطان. إن الله يقول في كتابه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يستطيع الشيطان أن يفعل مع الإنسان أكثر من الوسوسة. وأما ما ذكرتيه من كونك قد التبس عليك تشخيص القراء ونحوهم، فمنهم من يقول إن معك جني أو معك مس أو نحو ذلك، فهذا أمر لا تشتكيه إلا إلى الله، ولا تعولي في تفريج همه وغمه إلا على الله، فقد يكون ابتلاء أراد الله أن يبتليك به، يكفر به السيئات ويضاعف به الحسنات ويعظم به الدرجات، فأحسن الظن بالله جل جلاله. أما الحل لما سألت عنه أختي السائلة، بلاؤك في شيء واحد، فإن استطعت أن تعيني على نفسك فافعلي هذا العلاج، وهو أنك تفتي نفسك بنفسك، وكل موسوس عافاه الله من إفتاء نفسه بنفسه خرج من مشكلته، فلن يستطيع الشيطان أن يتسلط على الإنسان إلا بالوسوسة. فإذا سألت عن أمر فلا تدخلي لرأيك فيه أي مجال، إذا قيل لك اغتسلي مرة فاغتسلي مرة واخرجي، فإذا خرجت سيأتيك الشيطان ويقول لك صلاتك باطلة، أنت لم تغتسلي، أنت لم تتطهري، فقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سألت. وإذا سأل الإنسان تحمل مفتيه المسؤولية أمام الله إذا أجابه. فأنا أقول لك اغتسلي مرة واحدة ثم اخرجي، فإنك ستخرجين بضيق وهم وغم لا يعلمه إلا الله، وهذا الضيق هو نفس الشيطان في قلبك، فإن تركتيه المرة الأولى لم يضرك، ثم المرة الثانية يبدأ يضعف شيئا فشيئا حتى يتلاشى. وقد كنت أرى أو أعرف حالة من هو أشد منك بلاء، فقد كان بعضهم يدخل لكي يغتسل قبل الفجر بساعتين ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس بما يقرب من ساعتين ونصف، أي يخرج عليه وقت الفجر وهو لم يغتسل بعد، وهذا كله من وسوسته في قضاء الحاجة، ومن وسوسته في الغسل، ومن وسوسته في الوضوء. فأوصيك بألا تفتي نفسك. ترك هذا الرجل إفتاء نفسه وأخذ الأسبوع الأول، كما قلت إذا جاءه الشيطان يقول له أنت لم تغتسل، أنت لم تتوضأ، يقول أفتاني العالم وإثمي على من أفتيت، من استفتيت، فأصبح يجد الهم الأسبوع الأول، يقول فبدأ يذهب عني قليلا قليلا حتى أصبحت والحمد لله كأحسن ما يكون عليه المتوضئ والمغتسل. فإذا الموسوس لا علاج له إلا أن لا يفتي نفسه. ادخلي إلى الحمام وصب الماء على جسدك ثم اخرجي مباشرة. وأما ما ذكرتيه من خوفك من الماء وتضايقك من الماء وكونك لا تستطيع استعمال الماء، فكل هذا من وسوسة الشيطان. ولحمل الجبال أعظم من أن يفتيك إنسان بالتيمم، إن التيمم لا يجوز عند وجود الماء. ولذلك أقول لك اغتسلي ثم اخرجي واترك العناد، فإنك إن تركت العناد لمن يقول لك قد اغتسلت سلمت من الوساوس، وإذا تركت العناد في كونك تراجعي نفسك فإنك تسلمين من الوساوس. كل الابتلاء في الوسوسة العناد، فإذا عاند الموسوس فإنه لا يستطيع أن يقهر نفسه لأنه لا يملك الزمام. وأما ما ذكرتيه من وجود الضيق والكآبة والحزن وغير ذلك فالجئي إلى الله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، وإن لدعوة المكروب عند الله إجابة، فإن الله هو المجيب لدعوة المضطر إذا دعاه. ناداه أيوب ويعقوب مكروبا مهموما مغموما، وناداه ذنون في الظلمات، في ظلمات الحوت وفي ظلمات البحار، ناداه وهو وحيد فريد، فاستجاب الله جل وعلا له وهو المحسن المبدئ المعيد، فأخرجه من تلك الظلمات حيث لا منجي ولا مغيث ولا ملجأ إلا إلى الله جل جلاله. فالجئي إلى الله فإن الله نعم المولى ونعم النصير. أذكر رجلا كان مبتلا بالوسواس وعذبه وأتعبه تعبا شديدا، فقلت له يا أخي قد بلغ السيل الزبا وبلغت ما تجده من الضيق والهم، فاشتكي أمرك إلى الله. فخرج بعمرة إلى مكة وشاء الله أن يوافق اعتماره سحر الجمعة، قال فطفت وليس لي من دعاء إلا أن يفرج الله عني هذا الهم. قال كنت أدعو من قبل ولكن لم يكن عندي اليقين ولم يكن عندي الثقة في الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا أصابه الوسواس قد يضعف قلبه، ولكن إذا أراد الله أن يرحمه وأن يفرج كربه رزقه قوة اليقين. قال فأكثرت من الدعاء، يقول والله ما انتهيت من ركعتي الإحرام كأنني لم يكن بي من بأس من ساعتي. فإذا وثق العبد بالله فإن الله نعم المولى والنصير. والله لا الشياطين ولا الإنس ولا الخلق كلهم يستطيع أحد منهم أن يغني العبد من الله شيئا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه لا إله إلا هو. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه لا إله إلا هو. فاسأل الله واذرعي إلى الله وخذي بالأسباب، فلعل هناك أن تكون مظلمة بينك وبين الله كعقوق الوالدين أو أذية الوالدين. تفقدي معاملتك للوالدين وأذيتك للوالدين، ربما أنك شديدة في أذية الوالدين فأصيبت المرأة بلعنة أو غضب من الله تسلط بسبب الشيطان عليها. فينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه خاصة في مثل هذه الابتلاءات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعلى عباده المسلمين بتفريج الهموم والغموم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.